أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا قاعدة أن الفساد، أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه الملازم له، ملازم له. ولا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن الشرط الملازم، عن الشرط الملازم، أن النهي إذا عاد إلى شرط المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. فقال: فصلاته صحيحة، لأن ستر الرأس ليس بشرط لصحة الصلاة، فكان النهي هنا عائدا إلى أمر خارج ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. وكذلك لو صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل، فإن صلاته صحيحة قولا واحدا، وإن كان قد جاز هذا المحرم، لأن هذا عائد إلى أمر خارج العبادة، لأن لبس الخاتم ليس شرطا لصحة الصلاة. ومثل ذلك لو لبس قبادة من ذهب فإن صلاته تصح، لأن لبس القبادة ليس شرطا لصحة الصلاة، فلم يكن النهي عائدا لذات الصلاة ولا لشرطها. وما نهي عنه ومما نهي عنه هو لا يعود إلى ذات الشيء ولا إلى شرطه في المعاملات. تلقي الجلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، والجلب هم الذين يأتون بالسلع إلى البلاد وليسوا من أهل البلاد ليبيعوها وينصرف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم. نعم، نهى عن الشراء منهم، أن يتلقى الركبان. لكن هل لو تلقى الركبان واشترى منهم، هل البيع فاسد؟ هل عقد البيع باطل؟ ننظر هل النهي عن البيع نفسه أو النهي عن تلقي الركبان، النهي عن تلقيهم. وما الذي يدل على أن النهي عن تلقيهم لا عن البيع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار له إذا وصل السوق، قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ما دام أنه بالخيار إذن العقد في أصله صحيح، لو أن العقد فاسد ما جعل له الخيار. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم، لأن في تلقيهم ضررين: الضرر الأول أنهم ربما يشترون من الجلب برخص فيقع الضرر. لأن في تلقيهم ضررين ولا ضرران؟ ما أعرف ضررين؟ اسم إن مؤخر، صح؟ اسم إن مؤخر، يعني التقدير لأن ضررين في تلقيه. نعم. والضرر الثاني أنهم يحرمون أهل البلد مما يحصل من وراء المعاملات مع هؤلاء الجلب، فهذا النهي لا يجزي البيع. يعني لو أن رجلا تلقى الجلب واشترى منه، فإن البيع يقع صحيحا مع تحريم التلقي، وذلك لأن النهي لا يعود إلى نفس البيع ولا إلى شرطه. لأن شروط البيع العلم، القدرة على التسليم، الملك، التصرف، صح ولا لا؟ هذه كلها متوفرة، كلها متوفرة. إذن النهي للتلقي فقط ولا ليس للذات ولا للشروط. نعم. ودليل صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو في الخيار، يعني إذا أتى البائع السوق ورأى أنه مقبول فله خيار. ومن ذلك أي مما لا يعود النهي فيه إلى شرط الشيء ولا إلى ذاته، تصفية اللبن في ضرع بين الأنعام، أي جمع اللبن في ضرع بين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بما في ذلك من التدليس على المشتري، وللمشتري في الخيار إذا ضام له ذلك. مسألة: إذا استأجر محلا حلق شعر الرأس حلق فيه اللحى، فحلق فيه اللحى فإن عقده صحيح، لأن عقده على فعل مباح لكن فعل فيه محرما. وأما الذي استأجر المحل ليحلق اللحى فعقده باطل. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه مسألة مهمة، فرق بين من أجر محلا للمحرم وبين من فعل في محله المحرم. انتبه، فرق بين من أجر بيته للمحرم ومن فعل في بيته المحرم. أجرت البيت ليسكن عائلة يريد أن يسكن، واضح ولا لا؟ صار يبيع خمرا أو يروج مخدرات وهو ساكن في البيت ويحفظها في البيت، هنا وش حكم الأجرة؟ صحيحة، لأنه هو الذي أدخل المحرم. لكن لو أنه عقد العقد لأجل المخدرات أن يروجها في البيت ويحفظها في البيت، هنا يكون العقد باطل. الآن محلات الحلاقة، محلات الحلاقة هل هي جائزة ولا محرمة؟ الأصل التفصيل، هذا الأصل، لكن الواقع الآن لا يحتاج تفصيل، صح ولا لا؟ الواقع ما يحتاج، لأن العرف إجماع، إجماع أن يحلق الرأس واللحية، صح ولا لا؟ اجتمع حراما وحلال فيمنع، لا يجوز. لكن أجر محل حلاقة ليحلق الرأس فقط ثم حلق اللحية، وش حكم الأجرة؟ صحيح، لأن أجره لأمر مباح، أجره لأمر مباح، وهذا فعل فيه المحرم، إلا إذا كان هناك تواطؤ سواء لفظي أو عرفي. والتواطؤ هو أن يقول أجرتك المحل، انتبه ما تحلق إلا الرأس، وهو يعرف ما في نفسه، وهذا يعرف ما في نفسه أنه سيحلق اللحية، نقول هذا الكلام لا أثر له، لأنه يكلمه وهو يعلم أنه أجره لأجل هذا الشيء. لكن لو كان معروف عندنا محلات ما تحلق إلا الروس، ما يحلق اللحى، وأجرته بناء على هذا، نقول الأجرة صحيحة لو حلق اللحية. نعم. من سافر للتجارات فوجد في البلد برايا فزن به فيجوز أن ينصر الصلاة، ولو سافر للأهل المضاء فلا يجوز له القصر، لأن السفر محرم والمحرم لا يتبع به الرخصة. هذا الشيخ يتكلم هنا على يعني على فقه المسألة، بغض النظر عن ما يرجحه هو، فقه المسألة الحنابلة ماذا يقولون؟ السفر المحرم ما تستبح به الرخص، صح؟ إذا سافر لمحرم، إذا عصى الله بسفره هذا يقول ما تستبح له الرخص، وإذا عصى الله في سفره يترخص. واضح الفرق معي؟ إذا عصى الله بسفره لا يترخص، وإذا عصى الله في سفره يترخص. عصى الله بسفره يعني سافر لأجل المعصية، سافر لدورة لأجل أن يمارس الخمر والمجون الآخرة، يقول هنا ما يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان لأنه عصى الله بسفره، فالسفر للمعصية. لكن سافر لغرض مباح، واضح لا؟ فشرب خمره في الطريق أو ارتكب معصية، يستباح الرخص ولا ما تستباح؟ تستباح. ولهذا يقول الشيخ هنا، يقول ومن سافر، من سافر للتجارة فوجد في البلد بغايا فزنى بهن، هو ما سافر لأجلهن، لا، سافر لعمال أو تجارة، فيجوز أن يقصر الصلاة، ولو سافر لأجل البغاء فلا يجوز له القصر، لأن السفر محرم ومحرم لا تستباح به الرخصة. نعم. والراجع جواز القصر، لأن الجهة انفكت في كل شيء حكم، وهذه الجهة منفك، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو مذهب الحنفية. كيف انفك الجهة؟ نقول السفر شيء وإرادة المعصية شيء آخر، فالله عز وجل رخص للمسافر أن يقصر، كونه يعصي الله يرتكب المعاصي هذه ما لها علاقة في سفره، إنما السفر وسيلة للوصول فقط. نعم. الحج بالمال المقصود صحيح لكنه محرم. نعم نعم، الحج صحيح. نعم. هل هل هل الشارع قال لا تحج بحرام؟ لا، قال لا تغصب المال، فهذا كما لو توضأ بالماء المغصوب، واضح ولا لا؟ نعم. إذا فالقاعدة أن النهي إذا ما عاد إلى أمر خارج فإنه لا يضر، وذلك بانفكاك الجهة، فجهة هذا غير جهة هذا. وهذه مسألة مهمة، دائما إذا ذكر الفقهاء انفكاك الجهة على الجهة الأخرى هذه لابد أن يضبطها طالب العلم، إذا ضبطها عرف كيف يخرج المسائل ويحكم عليها. نعم. ولهذا قال الناظم فبين ضلع فمن العلم، ومعنى انفكاك الجهة هو أن يكون تحريم الشيء لأجل شيء آخر، مثل ما إذا تغطى إنسان بماء مغصوب، فعلى الراجح يكون التحريم ليس بوضوء بل لإتلاف هذا المغصوب على صاحبه، سواء بوضوء أو براقة أو شرب أو غيره، بخلاف إذا قيل لا تتوضا بهذا الماء المغصوب فإن الوضوء لا يصح، لأن النهي هنا عاد إلى ذات العبادة نفس الفعل. قوله فمن العلم هذا أمر بني فمن طالب العلم، الآن بعض المساجد فيها برادات ماء للشرب، هل يتوضأ منها؟ نقول لا، ما يجوز أن يتوضأ منها، لا يجوز أن يتوضأ منها، لأن الواقف لم يأذن بالوضوء، إنما أذن في الشرب. طيب لو شخص توضأ منها، نقول هو غاصب وآثم ووضوءه صحيح. إذن تكون أل في قول فهمنا العلة، ها للعموم، يعني يفهم العلل في المسائل كلها. نعم. لأن فهم العلل يوجب فوائد، الفائدة الأولى أن الإنسان يعرف أمور الشريعة الإسلامية، وأنه لم يشرع فيها شيء إلا لسبب. انتبهوا انتبهوا لهذه الفوائد. يعني فهم الإنسان للعلل ماذا يترتب عليه؟ ماذا يحصل في ذهنه وفي عقله وفي فهمه؟ الفائدة الأولى ها أن يعرف سمو الشريعة ورفعتها ومكانتها وشمولها. نعم. وأنه لم يشرع فيها شيء إلا لسبب من التضليل، وجميع المسائل الحكمية معللة، لكن طارة تكون العلة معلومة، وطارة تكون العلة مجهولة، وطارة يعلمها بعض الناس ويجهلها بعضهم، فطارة تكون فوق مستوى العقول، لكننا نعلم أن الله لم يشرعها إلا لحكمة. يعني مثل الفجر ركعتان، ما العلة؟ قطعا هناك علة، لكنها لا تعلم. ولهذا العلماء إذا كانوا لا يعرفون العلة قالوا تعبدي. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قارن أوامره وفعله وخلقه بالحكمة العليم الحكيم، فهو لا يأمر بشيء ولا يخلقه ولا يقدره إلا لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. نعم. لأننا إذا قلنا، إذا لم نقل معللة، وش تكون؟ تكون لغير فائدة. طيب لغير فائدة ماذا تكون؟ عبث؟ هذا لا يمكن يكون في الشريعة، فهي لحكمة ولغرض، لكن قصرت العقول عن هذه الحكمة وهذا الغرض. نعم. انتبه ماذا قال الشيخ، يقول وقد اضطرد عند الفقهاء رحمه الله تسمية ما كان مجهول العلة، ما قال ما كان بلا علة. إذن كل شيء له علة، كل شيء في الشريعة له علة، لكن قد لا يعلمها الفقهاء، وإذا ما علموها قالوا تعبدية. نعم. فمثلا قالوا إن نضب الوضوء بلحم الإبل تعبدية، لأننا لا نعقل معه، فأي فرق بين لحم الجمل ولحم الخروف أو الحصان أو البقر؟ لا ندري. فمن العلماء من قال بل العلة معلومة، وهي أن الإبل فيها نوع من الشيطان والكبرياء والأنف، ولهذا يكون الراعي لها دائما ذا كبر وأنف ورطرسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم. ثم إنه ورد في الأثر أنها خلقت من الشياطين، فلها تأثير على البدن وعلى خلق الإنسان، وهذا نقول يخلف من آثارها. وقد قرأت قديما في كتاب ينهى أن على كل شعبة بعير، كل على كل شعبة بعير شيطان. طيب قوله أن نقول تعبدي، هل معناه أنه ليس له علة؟ لا، لكن ما دام أننا لا نعلمها نقول تعبدي. لماذا نقول تعبدي؟ لأننا مأمورون بالتعبد ولا نبحث عن العلة. نعم. الفائدة الثانية أننا إذا فهمنا علة الحكم قسنا عليه. ها، الفائدة الأولى أن نعلم سمو الشريعة شمولها وأنها معللة إلى آخره، هذا الفائدة الأولى من معرفة العلل. الفائدة الثانية، انتبه. نعم. الفائدة الثانية أننا إذا فهمنا علة الحكم قسنا عليه ما شرحه في هذه العلة، وأدلة القياس معروفة في الكتاب والسنة، وليس هذا موضع الكريهة. إذن من عرف العلل استطاع أن يستدل بالقياس، استطاع أن يستدل بالقياس. نعم. الفائدة الثالثة أن الإنسان إذا كان إذا تزداد طمأنينة وأخذا بالأحكام الشرعية لأنه يفهم لماذا شرع هذا الحكم تحريما أو إيجابا فيزداد طمأنينة وفرحا وسرورا بفعل الأوامر، وكذلك يزداد فرحا وسرورا بترك النواهي فيتمسك بالشريعة. ولهذا تجد الأثر أحيانا بين العالم والعامي. العالم أحيانا إذا فعل شيئا يبكي ويتأثر، لماذا؟ أن يعرف الحكمة، يعرف العلة، يعرف الغرض من هذا التشريع فيتأثر أكثر. العامل إذا لا يعرف العلل مجرد تكليف يؤدي هذا التكليف وينتهي، فلا يكون الأثر عليه كالأثر على من كان يعلم العلل والأغراض والحكم من هذا الحكم. نعم. إذا فهمتها استطعت أن تقنع من لم يقتنع بالكتاب والسنة، ونحن في هذا العصر في حاجة ماسة إلى هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس يجادلونك حتى في الأدلة الشرعية. فإذا وهبك الله شيئا من معرفة الهلال والحكم والأسرار استطعت أن تقنع غيرك بدلالة العقل. يعني مثل شخص، وهذا يحصل، مثل شخص يقول لك أنا والله مكتوب في الجنة ولا في النار، نقول نعم صح مكتوب، إذا خلاص ما بدأ أكلف نفسي. قلنا إذن مكتوب يجي لك أولاد ولا ما يأتيك أولاد، يحصل لك وظيفة ولا ما يحصل، لا تدرس ولا تأخذ شهادة ولا تتزوج، وستأتيك شهادة من السماء تنزل عليك ويخرجون لك أولاد من الأرض، ماذا سيقول؟ ها سيعرف سفه نفسه. نعم. أبو أحمد بديت أبو أحمد ترفع وتنصب كثيرا. أن نعم. كل منهي نعم. أن كل منهي عنه إذا فعله فهو فاسق، إن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط، أما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يفسد، لكن يكون الفاعل آثما وقوعيا في النهي. والغالب أن القارئ لا ينتبه حتى للمعنى، فأعانك الله يا أبو أحمد، لأنهم يقولون القارئ حالب والمستمع شارب، فالذي يقرأ كالذي يحلب والمستمع كالذي يشرب، فهو أحيانا ما ينتبه للمعنى لأنه مشتغل بالقراءة، لكن إن شاء الله يحصل له خير كثير. نعم. والأخذ في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع، هذه القاعدة تسمى الأصل في العبادات، الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، والأصل في العبادات المنع، الأصل في الأشياء الحل، والأصل في العبادات المنع. فلا يحرم شيء إلا بدليل، لا يحرم شيء إلا بدليل، لأن الأصل ها حله وإباحته. ولا تتعبد لله جل وعلا إلا بدليل. يعني لو أراد الإنسان الآن أن يصلي ركعتين أو يصلي أي صلاة، قلنا لا قف، ما يجوز تصلي إلا بدليل، لأن الأصل التوقف عن العبادات إلا بدليل، واضح ولا؟ لكن لو رأينا شخص يأكل طيرا أو يأكل صيدا أو يأكل لحما أو غيره، ماذا نقول؟ خلاص هو الأصل معه، الأصل الحل، حتى يأتي أمر طارئ يخرجه من الأصل ويجعله حراما. كذلك العبادات، الأصل التوقيف والمنع، حتى يأتي دليل يكلف الذمة أو يأمرها. واضح ولا واضح المسألة هذه؟ طيب، ولهذا الذين يحتفلون مثلا بالمولد النبوي أو غيره، ماذا نقول لهم؟ هل نقول أعطونا الدليل على جوازه، أو نقول هل يقول لنا أعطونا الدليل على تحريمه، أو نحن نقول أعطونا الدليل على جوازه على مشروعيته؟ نحن نطلب الدليل، نقول لا تقول أعطونا الدليل على الجواز، لا نقول الأصل التحريم، هم يقولون أعطنا الدليل على تحريمه، صح؟ نقول ما يحتاج الدليل، الأصل يحرمه لأنه عبادة، نقول أنتم أعطونا دليل على فعله، واضح ولا لا؟ إنسان صلى ركعتين الآن، يصلي ركعتين، ماذا نقول؟ نقول أعطنا الدليل على فعلها. قال لا، أنت أعطنا الدليل على عدم فعلها، ماذا أقول؟ أقول الأصل عندي، الأصل هو عدم الفعل، الأصل عدم التعبد إلا بدليل. أنتم معي ولا لا؟ نعم. ولهذا قال والأصل في الأشياء حل، هذه القاعدة، هذا الأصل في الأشياء الحل. قوله وامنع هذه جملة أخرى، قال وامنع عبادة، يعني الأصل في العبادات المنع إلا بإذن الشارع. طيب قوله إلا بإذن الشارع تعود على العبادة ولا على الأشياء؟ على الجميع، يعني الأصل في الأشياء الحل إلا أن يأذن الشارع بمنعها، والأصل في العبادات المنع إلا أن يأذن الشارع بفعلها. يعني مطلوب الدليل على هذا وعلى هذا. نعم. والأصل أحيانا يأتي بعض الفقهاء يعبر يقول الأصل في الأعيان الحل، صح ولا لا؟ نقول لا، هذا التعبير قاصر، قل الأشياء ليشمل الأوصاف والأفعال وكل ما ذكره الشيخ. نعم. هذا الشيخ بين رحمه الله تعالى لإزالة إشكال قد يرد، ما دام الأصل في الأشياء الحل، كل شيء الأصل فيه الحل، طيب الأقارب والحيات والنمل والأمور هذه وجدت وهي مؤذية، واضح ولا لا؟ والله عز وجل ما خلق لنا أشياء إلا وقد أباحها، وهذه مؤذية لنا، فما الحكمة من خلقها؟ بين أن الحكمة من خلقها أولا تكثير الأجر والثواب للعبد فيما يأتيه من أذية هذه، ورفعت الدرجات عند الله عز وجل. والأمر الثاني بيان قدرة الخالق، أن ترى نملة ذرة صغيرة لا تبصرها إلا بمجهر، وترى فيل كبير، الفيل له رأس وله عين وله رجل وله عروق وله دم، صح ولا لا؟ والذرة لها رأس ولها عين ولها، ما الفرق بينها الفيل والذرة؟ هذا يجعلك تعلم قدرة الخالق جل وعلا، تعلم أنه على كل شيء قدير. ماذا تحوي هذه الذرة الصغيرة؟ ماذا تحوي في جسمها من الأمور المخلوقة لها؟ كما خلق للفيل والجمل وغيره، فهذه تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ها بيان ما أن المقالة المحددة للحرف والنسب والدار، والدليل على أن الأصل في الأديان والمنافع العلم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فعمم وأكد. التعميم في قوله ما في الأرض، ما اسم موقوف يفيد الأمور، ثم أكد هذا الأمور بقوله جميعا. طيب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبين الله عز وجل أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. طيب ما دليل على أنها حلال؟ لأن الله ساق الآية على وجه الامتنان، يمن علينا، يمن علينا بما خلق لنا. وهل يمن علينا بشيء محرم؟ لا، ما دام يمن علينا فقد أباحه عز وجل، صح ولا لا؟ فدل على أن كل ما خلق الله للأرض لنا جميعا حلالا مباحا أكلا واستعمالا، إلا ما دل الدليل على منعه. نعم. الأعمال، مراد الشيخ هنا بالأعمال ليس الأعمال التعبدية، لا، الأعمال التي جرت به عادات الناس، يبني بيته على طريقة معينة، مجلسه، السور، الحوش، السيارة اللي يريد أن يركبها، الفرش، طريقة ذهابه، طريقة إيابه، هذا كله من الأعمال التي الأصل فيها الحل، تفعل كما تشاء، حتى يدل الدليل على أن هذا العمل محرم نقول انتهى عن هذا العمل، لأن الأعمال هنا داخلة في قوله شيء، لأن الأصل في الأشياء الحل، فتشمل الأعمال حتى تصرفاتك. الآن ما نستطيع أن نقول لك تصرفك هذا حرام، لا ما نستطيع، لأن الأصل الحل، حتى يدل الدليل أن هذا التصرف حرام، يعني في بيع أو شراء أو اعتداء إلى آخره. صلى الله وسلم على نبينا محمد.